حضنك هنا دربك قريب من دربنا قل للغريب حضنك هنا دربك قريب من دربنا بيتك هنا أهلك هنا بيتك هنا أهلك هنا حزن البشر ده حزننا قل للغريب حبيبتي الطيبين بيعلموني أكون حنين ده ما فيش ما بينا لا وليه ولا كدب نتأسف عليه قول للغريب فرجه قريب قول للغريب فجره قريب بكرة القلوب تفتح لنا قول للغريب حضنك هنا صغير بيضمنا يرسم ويمحي اسمنا نتلاقى فيه من غير معاد ونصير بعاد من غير بلاد قول للغريب بكرة قريب قول للغريب بكرة قريب عالم صغير على قدنا قول للغريب دربك قريب من دربنا قول للغريب حضنك هنا دربك قريب من دربنا بيتك هنا أهلك هنا بيتك هنا أهلك هنا حزن البشر ده حزننا حزن البشر ده حزننا